مادة كام؟ 189. نعم اقرأ أخي اقرأ. المادة 189. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، المادة 89، البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو، مثلا بيع الحيوان على ألا يبيعه المشتري لآخر أو على شرط أن يرسله إلى المرعى صحيح والشرط لغو. يعني ما قلنا الشروط هي شنو المسألة، يعني الأساس في مسألة الشروط والبحث بها هي مبنية على أصل، وهو هل أن العقود هي من صنع الله، يعني من شرع الله، بمعنى ما يصح واحد ينشئ عقد إلا إذا كان الشرع جاء به أم لا، هذه واحد. اثنين، هاي العقود تترتب عليها نتائج معينة، هاي النتائج هي بوضع من الله، يعني لما الله شرع البيع قال هذا حلال ويكون بإجابة وقبول بالرضا، يترتب عليها ملكية المبيع للكذا، هل آثار بجعل من الله من الشرع الإسلامي؟ زين، فش حصل تساؤلين، هل يجوز للمسلم أن ينشئ عقود جديدة لم ترد في الشريعة الإسلامية، اللي وردت في الشريعة بيع شراء رهن كفالة سواء بالقرآن أو بالسنة، هل يجوز للمسلم أن يحدث عقود جديدة أم لا؟ هذا واحد. اثنين، هل يجوز للمسلم أن يعدل الآثار الشرعية المرتبة على العقود؟ يعني مثلا أن البيع آثاره أن المشتري يتملك المبيع وأن البائع يتملك الثمن، هذا الآثار، هل يجوز أنا أعدل هالشيء هذا؟ شنو عدله؟ أقول للمشتري أنا بعتك هذا لكن أستثني المنفعة المبيع مدة شهر إلي، هاي ليست من آثار العقد، هل يجوز لي هذا أم لا؟ هاي كل المسألة. فهنا أكو اتجاهين، اتجاه الظاهرية يقولون لا عقد ولا شرط يجوز إلا بشرع صريح، خلص ماكو شيء، إذا ما كل هذا جاي العقد في الشريعة ما يصير، هاي واحدة. اثنين، آثار العقد ما نقدر نتلاعب بها لأن الشرط من شأنه يتلاعب بالآثار، لو يزيدها لو ينقصها، يقول ما يقدر يسوي هذا. راح المقابل الثاني وهم الحنابلة وعلى رأسهم ابن تيمية رحمه الله وابن القيم، يقولون لا، يختلفون بالأساس، يقولون العقود هي ليست، يعني هي من الأمور العادية المعاملات، فالأصل فيها الإباحة كالأكل والشرب والرواح والمجيء إلا إذا جاء النص بالتحريم. شوف كلام ذو الأكل زين، هاي واحد. الآثار قالوا نعم الآثار هذه موجودة للعقود بجعل من الشارع، هذا هو الحد اللي يراه، أما إذا الإنسان المتعاقدين يريد يغير هذه الآثار ماكو مانع بالزيادة والنقصان عن طريق الشرط، بشرط أن لا يصادم النص أو الشرع الإسلامي، كل شرط حلال لا شرط حرم حلال أو حرم، هاي كل المسألة. فهنا الشروط صارت شنو؟ شرط صحيح، شرط صحيح أنه يؤكد مقتضى العقيد ما يخالف، مثل أقول لك أنا بعتك هذا الشيء بشرط ما سلمك المبيع إلا تعطيني الثمن، ما في شيء، هو آثار العقد هالشكل، أقول لك ما بيعك هاي بالدين إلا تجيب لي كفيل، يجوز لأن هذا توثيق للثمن اللي من حقي، هاي المسائل. فالشرط الشروط الصحيحة هي معتبرة وجائزة. النوع الثاني شروط باطلة، شروط باطلة ما تلائم العقد، هذا الباطل لو بطلانه قوي يبطل العقد هم يفزه، لو يلغي يبقى العقد سليم. بين الباطل وبين الصحيح اكو فد برزخ، هو للعقود الفاسدة، ها الشروط الفاسدة العفو، هذا الشرط الفاسد فيه مصلحة لأحد العاقدين دون الآخر، هذا الشرط فاسد. فهاي كل المسألة مع اختلافات في بعض الجزئيات. فالآن أول شرط يحكي على الباطل، يقول البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح له، والشرط فاسد. بعتك السيارة بشرط ما تنطيها لأحد، ما تأجرها، لا لي لا ماكو منفعة لي ولا لك بها منفعة، هذا خلي ولي يوقع الشرط والعقد صحيح، لغوا هذا. نعم. شيخنا إذا كان فيه نفع لكن ليس لأحد العاقدين، لشخص آخر. ما يهم، لا أيضا. لا هذا مال في نفع آخر، لا احنا صار بالشرط الفاسد. سيأتينا، اقرأ. شيخنا عندي مسألة هنا بالمناسبة يعني ايه؟ في مسألة البيعة. ايه؟ البيعة هي عقد من العقود. تقصد البيعة بين الفرد والخليفة؟ والخليفة أي. نعم. والخليفة. فمن من من من الأشياء الحادثة مثلا الآن تقييد البيعة بأن تكون مثلا مؤقتة، ليست يعني لمدة، هي تقييد مدة الحاكم، تقييد مدة الحاكم بخمس سنوات أو عشر سنوات أو لا بها. الأصل هذه أي فهي من هذا الباب يعني من باب الشروط. لا لا هاي الشروط يعني صحيحة داخل هذا الأصل يعني على مذهب الحنابلة يمكن يخرج هذا على مذهب لا نعم يخرج هذا ما بي شيء، هو مسألة الحكم مبني على التراضي، يعني مجموعة الناس ما يقدرون يباشرون الأحكام الشرعية ينفذوها وهم مجتمعون. مثلا الله قال أقيموا السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إخوان مو كلهم يجتمعون يقطعون يد الواحد، ما يقدرون هذا، فيختارون واحد يمثلهم، يجوز عن طريق الوكالة. الوكالة يجوز أن يكون الوكيل واحد أو متعدد، ويجوز الموكل أن يكون واحد أو متعدد، جائز الثنين، احنا مجموعين نوكل واحد، وجائز اني واحد اوكل اثنين. شلون هسه بالمحاكم يوكل اثنين، وكلتكم وكالة تفويضية مجتمعين ومنفردين، شوف مجتمعين لازم يكون الوكلاء اثنين حاضرين، منفردين يجوز واحد منهم هو يباشر. فهذا العقد اللي بين الخليفة وبين الرعية هو عقد وكالة وإنابة مبني على الرضا، ولذلك ابن القيم يقول من رضيه المسلمون إماما هو الإمام. شوف من رضيه. أما ولاية العهد، أبو بكر عهد بالخلافة لعمر، هذا اقتراح وترشيح فقط وليس هو تعيين ملزم، بدليل أن المسلمين بايعوا العمر. لو كانت ترشيح ولاية العهد من أبو بكر كافية وملزمة كان كافي، ولو قدر أن الناس ما بايعوا عمر ما يصير هذا. ولذلك أبو يعلى الحنبلي يقول يعني ولاية العهد ما تكفي، فإذا ما يبايعوا الرعية ما يصير هو خليفة، بهالمعنى يصرح الكلام. إذن صار عقد بيناتهم، هذا العقد مال الخليفة كنائب، شنو وجه الوكيل؟ أن ينفذ أحكام الشرع نيابة عنه، هذا شرطه. ولذلك من شرط بايعناك على الرضا بأن تنفذ أحكام الشرع، هو بالبيعة هذا، فهذا التوكيل ماله في الحدود أنه سوى. هاي الوكالة كما أن تكون مقيدة مدة لها مدة معينة، وربما تكون مطلقة، وكلتك هذه المسألة لمدة شهر مدة سنة، فإن سكتت تكون مطلقة، لكن هي قابلة لأن يعزل الموكل الوكيل. لكن هنا مسألة البيعة ما يصير يعني هالفقرة، ليش؟ لأن أكون فقرة حتى بالوكالة الخاصة، الموكل لا يجوز أن يعزل الوكيل إذا تعلق بالوكالة حق الغير. يعني أنا وكلتك تبيع مثلا سيارتي أو تبيع داري وهكذا وكلتك، فأنت بعت الدار، لكن يوجد إجراء بعد كما في العقار، أروح أمام الدائرة يوقع هذا يعترف، ما أقدر بعد عزلك لأن تعلق فيها الوكالة حق المشتري، ما يجوز هذا. فهنا نقدر نقول أن، وهذا ما يقرره الفقهاء لكن ما يبينون التعليل، يعني يقولون الخليفة نعم يجوز عزله إذا خرج عن حدود وكالته. ولذلك ابن عطية في التفسير يقول الخليفة هالتصريح الذي لا يشاور يستحق العزل. تشوف؟ إذن الأصل يبقى ما يقدرون الرعية يعزلوه ولا هو وكيلهم. ليش؟ لأن تعلق بولايته حق الرعية، مو لعبة مسألة تسكين خليفة وكذا، إلا إذا كان موجب كخروج عن حدود الشرع كما يطبق كذا، نعم يعزل. لكن حتى إذا استحق العزل لا يجوز مباشرة هذا الحق إلا إذا رؤية أن هذه المباشرة لا يترتب عليها ضرر بالأمة. تقوم تسوي ثورة عليه شنو أنت؟ 20-50-100 واحد، ما تقدر، هذا مولع. فهنا لازم إذن ناخذ. الإذن الأول أن هذا يستحق العزل مو بكيفي، أنظر للشرع، مو لكون أنه سوى مظلمة واعتدى على هذا. كما أن المسلم ربما يعصي ما يصير مرتد بمجرد عصى معصية. اثنين، إذا هو نعم صار مستحق للعزل، ليش الخليفة شنو وكيل وكالة خاصة عنده جيش وعنده كذا؟ أنظر، عندي قوة موجودة، قوة تخلعة وتجيب واحد صالح دون ترتب مفاسد أم لا؟ يحسبها، مو القصد هو بس الزيحة، الزيحة تجيب واحد صالح. إذا ما موجود هالشيء تسكت، وإلا صار من ذول البغاة، من البغاة. نعم أقرأ. قال: البيع بشرط ليس فيه نفع لأحد العاقدين يصح والشرط لغو، مثلا بيع الحيوان على ألا يبيعه المشتري لآخر، أو على شرط أن يرسله إلى المرأة صحيح والشرط لغو. لغو. قال في الشرح: لأن هذا الشرط لا يؤدي إلى النزاع. لا نزاع ولا بفائدة، مثل فاللغو كهذا، مو كله واحد يقبله، إذ لا فائدة منه لأحد. حتى في الأيمان الله لا يؤاخذكم باللغو في أيمانكم، مو؟ ولكن أخذكم ما عقدتم الأيمان. نعم. قال: والنزاع الذي ينشأ عن مثل هذا الشرط إنما هو عناد وتحكم، فعلى هذا إذا اشترى المشتري المبيع على أن يبيعه من آخر، أو يهبه، أو ألا يركبه، أو الأثواب على ألا يلبسها، أو الطعام على ألا يأكله، البيع صحيح والشرط لغو، لا يجب القيام به. نعم. لأن هذه الشروط لا فائدة منها لأحد العاقدين. صحيح. نعم، قد يكون في بعض هذه الشروط فائدة للحيوان، لكن الحيوان ليس مما له حق، وللمشتري بيع ذلك الحيوان أو هبته لمن أراد، كما أن له الحق أن يمنعه من المرعى، وليس للبايع فسخ البيع لهذه الأسباب. وإنما قيل في المثال هنا بشرط أن لا يبيعه من آخر، ولم يقل من معين، لأنه إذا شرط البيع لمعين فالبيع فاسد عند الصاحبين محمد وأبي يوسف. دون بل العبارة يقول: نعم. وإنما قيل في المثال هنا بشرط أن لا يبيعه من آخر، ولم يقل من معين، لأنه إذا شرط البيع لمعين فالبيع فاسد عند الصاحبين محمد وأبي يوسف. وكذلك إذا اشترى الحيوان بشرط أن ليش؟ لأن هنا نادر بها منفعة لشخص معين، شخص معين ليس من مقتضيات هذا، فكأنه لما يشترط أن ما يبيعه، يقول لو يبيعه، لا يبيعه، لا يبيعه بشرط أن لا يبيعه من آخر، من آخر، ولم يقل من معين، مو من، لا من معلم معين، لأنه إذا قال من معين، لأنه إذا شرط البيع لمعين فالبيع فاسد، هو هذا كان، لأن صارت فيها فد منفعة، لأن منفعة لهذا الشخص اللي تهمه. وهنا على هذا الأساس يعني هنا يمكن أن نقول إذا قلت أنا أبيعك هذا السلاح بشرط أن لا تبيع لإسرائيل مثلا، هذا الشرط معتبر أعتبر. ليش؟ نعم فيه منفعة، لكن فيها منفعة للمسلمين، لعموم المسلمين، هو منفعة عامة، مصلحة عامة مؤثرة يجب مراعاتها هذه، وتعتبر. وإذا ما نقدر نجعل هذا الشرط فاسد، لا، هو شرط معتبر لأنه فيه مصلحة عامة. نعم. قال: وكذلك إذا اشترى الحيوان بشرط ألا يقدم له علفا، أو أن يذبحه، أو مالا، بشرط ألا يبيعه في البلدة بل يبيعه في بلدة كلها باطل، بل بيع صحيح والشرط باطل. نعم، ما في مصلحة. نعم. وكذلك لو اشترى مالا على أن يبيعه أو يهبه من غير تعيين من من غير تعيين من يباع منه او يعني لا تبيع لك بلا حد، هذا الشرط باطل ساقط والعقد صحيح. فالبيع صحيح والشرط لغو. اما اذا عين ذلك ان يشترط على المشتري بيعه من زيد او هبته لعمر فالبيع فاسد. فاسد لان صار فيه مصلحه لهذا الشخص المعين، وكانها مصلحه تعود لنفسه لانه لم يشترط هذا الشرط لفلان الا لانه له فيه فائده. ليش عين من دون الناس؟ اذا سيشترط فالشرط فيه منفعه له. نعم. ويستثنى ما ذكرتموه في بيع السلاح يعني. نعم، هلا المصلحه عامه، المصلحه العامه ملاحظتها لها خصوصيه ولذلك تفضل على المصلحه الخاصه وما الى ذلك. نعم. ولذلك يعني الحنابلة وغيرهم يتوسعون بهالمساله، يعني لا يجوز بيع السلاح لمن يستعمله ضد المسلمين او في اوقات الفتنه، ولا يجوز ان يبيع العنب لمن يصنعه خمرا. الاحناف ما ينظرون لهذه، وكذلك الشافعيه. ماخذهم العقد يقول لك انا ما مسؤول، وبناء على ذلك اذا عندي انا عقار اريد اجر الى بنك، البنك هذا بيعات ربويه وكذا، يصير لو ما يصير؟ الحنفية يقولون يصير. ليش يصير؟ ما لك شغل منه. لا، ليش يصير؟ لأن أنا عقد إيجار، عقد إيجار وهي مشروعة. أما كون هذا راح يستعمل في معاملات ربوية هذا منكر، على الناس أن يزيدوه. تلاحظ الآخرين لا يقولون إحنا تنظر إلى الغرض وإلى النية، فإذا كان هناك قرينة على أن هذا راح يسيء استعماله ما يجوز بيعه، لأن دخلت في معاونة على الإثم والعدوان. يا شيخ، باع المبيع واشترط ألا يبيعه لفلان من الناس فقط وبيعه لمن شئت. مو قلنا هنا شنو بالناس؟ فاسد، البيع فاسد. مو قلنا فاسد لأن لما يعين فلان بمعنى لي مصلحة بهذا الشرط. لا، العكس يا شيخ، يقول بيع هذا ممن شئت إلا من فلان لا تبيعه منه. إي أجل هم قيدته أخي، ما يخالف، مو هم قيدته، يعني صارت لك به منفعة. قيدتها لأنه قد يكون المشتري له أن يبيع لمن أنت استثنيته من جواز البيع. يا شيخ، مثلا في اليمن عادات الجنابي هذه شيء ثمين، فأنا لا أريد هذا السلاح أن يؤول إلى يد فلان فأبيعه لك عند الحاجة وأشترط ألا يتحول إلى أسرة بني فلان، هذا موجود. بس ليدي عولك خليه نايم على قلبك. إذا كان جار مؤذي، إذا كان جارا مؤذيا، ها؟ إذا كان جار مؤذي، ايه هناك جار مؤذي، إيه؟ انا لا اريد ابيعه، اريد ان ابيعه قطعه ارض لكن بشرط لا يبيعها لهذا الجار المؤذي. ما هذا؟ هذا ما الا اذا هو قبل لنفسه، لان هذا فيه مصلحه له، فيه مصلحه لمشترطه لهذا الشرط، ده يدفع ضرر عن نفسه. وهو شرط ينافي مقتضى العقد. ينافي، نعم، لا يصح هذا. طيب يا شيخ، من الشروط التي فيها مصلحه لاحد العاقدين في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيع صحيح، عندما أرادت عائشة أن تشتري الجارية واشترطوا أن يكون الولاء لهم فقال هذا مو هذا المعنى، ما طول شرط باطل. شرط الباطل أما أن يبطل العقد كله، وأما هو يسقط ويبقى العقد سليم. فإذا كان شرط باطل وجوده وعدم سواء، فهاي لما اشترط لإرادة السيد عائشة تشتري الجارية بريرة وتعتقها، أهلها قالوا نعطيك تعتقيها لكن الولاء لنا، الولاء هو للمعتق. فقالت سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت اشتريها وخلي يشترطون، قبل ما يشترطون إنما الولاء لمن أعتق هذا. فلما يشترطون شرط يناقض الشر، هذا باطل. وذلك أن الولاء يقولون كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب في الشرع يعني المهم أنه قالها خلي يشترطون ولا تلتفتين إلى واعتقيه، لأنه بدها تقوم بعمل جيد ومبرور وفيه عتق رقبة كذا، وما يمنعش هذا الشرط، لأن هذا الشرط باطل يخالف صريح النص، وهو أن الولاء لمن أعتق. ولاء العتاق هذا الذي هو من أسباب الميراث بمن يموت، وليس للميت إلا الذي اعتقه، هذا ولاء العتاق. نعم. قال وكذلك إذا اشترى إنسان من آخر ثمرا ناضجا غير محتاج أن يبقى على الشجر بشرط أن يبقى على الشجر مدة، فالبيع صحيح على القول المفتى به، لأن هذا الشرط ليس فيه منفعة لأحد العاقلين، لأن الثمر ناضج ومنتهي. نعم. وإذا شرط في البيع وإذا شرط في البيع شرط مضر فالبيع صحيح والشرط لغو، كما إذا اشترى إنسان العباءة على أن يمزقها أو الدار على أن يهدمها فالبيع صحيح والشرط باطل لأنه فيه مضرة. طيب يا شيخ، في المثال الأول على أن يبقى على الشجر بشرط أن يبقى على الشجر، أن محتاج أن يبقى على الشجر بشرط أن يبقى، لا إذا هو إذا بعد إذا أحمر وكذا يقدر يشتري ويبقى على الشجر، هذا هنا ناضج وانتهى الأمر. طيب هو إذا قطفه قد يضمر قد يفسد، لكن ما له لازم اشترطه، لا أو يأتي لا إذا كان ناضج كمال النضج فاشترط أن يبقى، هذا شرط باطل لأنه ما ذي منفعة للمشتري ولا للبايع. لكن لو الثمر هذا أحمر وزالت الخطورة من زواله يجوز يبقى هذا على الشجر، لكن لو جت فرد جائحة وقلت يسقط الثمن، قاعدة وضع الجوائح في الفقه الإسلامي، فيرجع هنا المشتري على البائع يأخذ منه الثمن. مثلا الآن في صعدة المناطق الحدودية بين اليمن والسعودية يشترون مزارع من الرمان مثلا ويريدون تصديرها إلى السعودية على على على على كميات، فإذا قطفها أو العنب أو الموز، فإذا قطفها وبقيت مخزنة لمدة 10 أيام يفسد، فيقول اجعلها على الشجر بعد نضوجها حتى أصدرها على كميات لمدة شهر لمدة كذا وهي ناضجة، فهل هذا يعني أن في هذا مصلحة لأحد العابدين؟ هنا يمكن الاجتهاد بجعلها بحكم التي لم يتم نضجها، بجامع أنه لما أبيح له أن يبقيها بعد أن احمرت وكذا، ها؟ وأن قطف هذا يفوت عليها يقيس عليها، يمكن هذا وما بي مضرر على البائع. نعم. قال وإذا وكذلك لو شرط في البيع شرط في البيع شرط لا يضر ولا ينفع، كاشتراط البائع على المشتري أكل الطعام أو لبس الثياب أو سكن الدار التي باعها منه أو ألا يسكنها غير المشتري، فالبيع صحيح والشرط باطل. قال وكذلك لو عقد البيع على شرط كل أمثلة على شرط لا منفعة فيه لا للمشتري ولا للبائع. نعم. وكذلك لو عقد البيع على شرط فيه نفع لأجنبي فالبيع صحيح والشرط باطل. مثال ذلك لو باع إنسان من آخر مالا على أن يقرض المشتري إنسانا معينا قرضا فالبيع صحيح والشرط باطل. وكذلك لو باع شخص من آخر دارا وشرط في عقد البيع أن يسكنها شخص معين فالبيع صحيح والشرط باطل. وكذلك كل شرط يفسد البيع فيما لو شرط على أجنبي إذا شرط على البائع إذا فيما لو شرط على أجنبي إذا شرط على البائع فالبيع صحيح والشرط باطل. طيب يا شيخ، مثلا لو شخص باع آلة وقال وأشترط عليك أن لا تستعملها إلا في طاعة الله، إلا في طاعة الله لا تستخدمها في معصيتك، فهل إذا استخدمها لا هذا الأصل هو عادة هذا بدون شرط بدون إلزام ولا كذا، ما هذا الأصل أن المسلم الأصل المسلم يعني مو هذا البيع على جابعك إياها، طبعا أنه مثلا ما تستعملها في معصية الله هذا واجب شرعي عليك، هذا سواء شربته أو ما لش شربته. أو مثلا باع سلاح وقال أشترط عليك أن لا تبيعه لليهود أو لا تبيعه للنصارى أو لا تبيعه، هاي قلت لك هذه مصلحة عامة هنا، هذه مصلحة عامة يمكن تخديشها على أن هذا مو مصلحة شخصية للبايع ولا للمشتري، وأن هاي من واجبات المسلم أن لا يعين العدو على غيره، ولذلك يقولون الأجنبي إذا دخل إلى دار الإسلام لا يسمح له بأن يخرج يشتري سلاح ويطلع من دار الإسلام، لأن هذا يتقوى فيه إلا إذا دخل بسلاح خاص يرجع به كما دخل به، وما يباع للبيع لفد أشياء ينفع به، هذا تدخل منها باعتبارها المصلحة عامة. نعم. قال وكذلك كل شرط يفسد البيع فيما لو شرط على أجنبي إذا شرط على البائع فالبيع صحيح والشرط باطل. مثال ذلك أن يبيع إنسان من آخر ماله على أن يهب الشخص الفلاني المشتري 20 قرشا فالبيع صحيح والشرط باطل كأن لم يكن، فإذا لم يعطى الشخص المذكور الهبة المشروطة فلا يكون المشتري مخيرا، ليس له الخيار. وكذلك لو باع إنسان ماله من آخر على أن يقرضه فلان الأجنبي مبلغا فالبيع صحيح والشرط باطل، فإذا لم يقرض ذلك الأجنبي البائع المبلغ فلا يكون البائع مخيرا في فسخ البيع. فائدة: إذا ذكر المتبايعان شرطا مفسدا للبيع خارج العقد وجرى العقد دون أن يذكر فيه ذلك الشرط ويبنى عليه فالبيع لا يكون فاسدا، أما إذا ذكراه داخل العقد وبني العقد عليه متفقين فالبيع فاسد. هذه هم ترجع إلى مسألة، نعم، يعني هل يتحدد التزامات العاقدين بما ورد بألفاظ العقد فقط أو بما يحصل بينهما مما له علاقة بالعقد نفسه؟ يعني هنا في مسألة التحليل، يعني المحلل للمطلقة ثلاث، لو قال لو تزوجها وصرح بأنه تزوجها ليحلها إلى مطلقها فهذا عقد باطل بلا خلاف، ولكن لو عقد العقد وهو خاليا من مثل هذا الشرط ولكن هم خارج العقد، كأن يأتي بشخص من الخارج بيناتهم يتكلم يقول له تعال راح أسوي لك تعقد عقد على هذه المرأة بنية تطلقها ترى كذا بيناتهم، ذاك وافق ويجون يعقدون العقد، هل هذا يؤثر على هذا العقد أم لا؟ من اكتفى بظاهر العقد يقول ما يؤثر ما طول ما موجود، لكن الذين يأخذون بالقصود والنيات هذا يقول لك هذا باطل ما طول النية هذا سواء ذكر بالعقد أو ما ذكر فهذا شرط باطل يجعل هذا من التيس المستعار كما جاء في الحديث الشريف. يعني الأحناف لا، إذا كان الشرط هذا مشوه هم والشافعية الحنابلة لا ينظرون، وأشدهم في هذا ابن تيمية. كيف هو أمر خفي لا يظهر؟ كيف يترتب على العقد وهو أمر خفي لا يظهر؟ نعم، يعني القاضي لا لا هو مو مسألة القائل، أما أن توجد قرائن تدل على ذلك فيأخذ بالقرينة ويفصل، أو ماكو قرائن لكن قلبه ينوي وكذا يأثم بينه وبين الله، ولكن حتى اللي هذا بينه بين لازم يدخل بها، وهذا الدخول هم ما يسوون الدخول بهم. إيه الدخول شلون؟ إذا جاب واحد وعصى جاب حلوة وخلاص. طيب أيضا يدخل في هذا الزواج بنية الطلاق يا شيخنا، واحد يتزوج بامرأة وفي نيته أن يطلقها ولا ما يدخل في هذا؟ والله هذا يأثر، لكن نحن يختلف هذا عن مال المتعة. لا المحلل أقصد هو له علاقة بنكاح التحليل ولا لا؟ نعم إذا هذا، لكن يأثم هذا بينه وبين الله، أما إذا أظهر النية خلص. لا ما أظهر هو. ما أظهر بينه وبين الله، ما أنا لازم بي بس نحاس بعد على الدخول. لازم يدخل حتى تذوق يعني سيلته ويذوق سيلتها حتى يدخل. قال: وها هنا مسائل في الشرط الفاسد، وذلك أن الحنفية قسموا في مذهبهم شرائط البيع إلى ثلاثة أقسام: جائز ومفسد ولغو، وقد ذكر في المادة السابقة الشرط اللغو، ونرى من المناسب أن نذكر في شرح هذه المادة الشرط الفاسد. المفسد بمعنى الفاسد، شرط المفسد بمعنى الفاسد، يعني يقال جائز ومفسد ولغو. مفسد يعني يفسد العقد. ثم تكلم على الفاسد، فالشرط الفاسد، يعني هل الفاسد والمفسد بمعنى واحد هنا ولا مختلفان؟ لا يختلف. المفسد يعني يفسد العقد فكأنه باطل، صار باطل مؤثر على العقد، فاسد بنفسه مفسد لغيره. قال: فالشرط الفاسد أربعة أنواع. الأول: ما لم يكن من مقتضيات عقد البيع أو المتعارف أو المشروع أو المؤيد لمقتضى العقد أو ما فيه نفع أو فائدة لأحد العاقدين فالبيع على مثل هذه الشروط فاسد، لأن المقصود من البيع إنما هو التمليك والتملك خاصة، أي أن يكون المشتري مالكا للمبيع والبائع مالكا للثمن بلا مانع ولا مزاحم، فإذا وقع في البيع شرط نافع لأحد العاقدين كان أحد العاقدين طالبا لهذا الشرط والآخر هاربا منه وأدى ذلك إلى النزاع بينهما فلا يكون العقد تاما، ولا تجري الإجارة هذا المجرى. وتجري الإجارة يعني هذا مثل البيع فيما يتكلم عنه من الشروط الفاسدة والمفسدة. عفوا دكتور هذا إذا ما تراضي في الشروط السابقة إذا كان فيه نفع لأحد العاقدين فتراضي على هذا الشرط الذي فيه نفع لأحد. لا ماكو الأشياء لا يدخل فيها الربا أخي. ألا ترى الربا لو تراضى فيها ماذا الزنا لو تراضى بأبنين ما يأثر هذا. الربا كدائرة موجودة مباحة للثنين أن يتراضون ينقصها كذا هذا ممكن. تمام. يعني تراضي أم لم يتراضى فسد العقد. فاسد هذا ما يصير. قال وتجري الإجارة هذا المجرى إن عدم أو عدم وقوع المنازعة في بعض العقود المحتوية لشرط فاسد لا يقتضي جواز هذا العقد الذي لم يقع فيه منازعة مع احتوائه لشرط فاسد لأن العلة إنما تعتبر في الجنس لا في الأفراد. وبيان ذلك أن البيع والإجارة المشتملين على شرط نافع لأحد العاقدين قد اعتبرا فاسدين لاحتمال أن يؤدي هذا الشرط إلى النزاع بين المتعاقدين لأن جنس الإجارات والبيوع المشتمل على شرط نافع لأحد العاقدين من شأنه أن يؤدي إلى النزاع بينهما فلا ينبغي تجويز بعض الإجارات والبيوع المشتمل على شرط نافع لأحد العاقدين ولم يؤدي إلى النزاع فإن الاعتبار للجنس لا للفرد. يعني هنا الحقيقة هذا القول يؤيد قول القائل أنه يجوز للبائع أن يشترط منفعة المبيع لفترة معينة وهذا ما ذكره ابن القيم ونصره واستدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما اشترى حديث جابر جمل جابر نعم لما اشترى ناقة وكذا يعني واشترط لركوبها إلى المدينة إيه فهذا هنا يقول إذا كان لأحد العاقدين نفع وما يؤدي لنزاع وتراضي على ذلك يتجوزه فهذا يقتضي أنه نأخذ به بمن ذهب إلى أن يجوز اشتراط المنفعة لأحد العاقدين إذا كانت برضا الآخر ولا يؤدي إلى نزاع ليس من الشروط التي لا يجوز الاتفاق على خلافها. لكن إذا كان جنسه يقول جنس البيع وجنس الإجازة بس هنا رجع أي. قال هو الجنس هذا يجوز في يعني أفراد في نوع من البيوع أي. بين شخصين يتحقق هذا الشرط الفاسد لأن دي منفعة لكن ما يؤدي إلى نزاع استثناء القاعدة تبقى سليمة أي. يمكن. هذا مستثنى يمكن هذا نأخذ به لا سيما الحديث الشريف صريح في هذا الاستثناء أبيعك داري واشترط عليك أنه ما سلم فيها إلا بعد شهر أو شهرين هذا فيه منفعة ويتحملها البايع ولأن المشتري قد يضطر أن يشوف كذا وأنا أعيد هذا الرأي هذا لكن كجنس كقاعدة عامة لا يجوز أن يكون في البيع شرط في منفعة مطلقا سواء كانت المنفعة لحاجة المشترط أم لا لا لا يجوز هذا الاستثناء يجوز في الأفراد الضيقة يا شيخ لو أن المستأجر اشترط على المالك أن يؤجر ما استأجره من المالك يعني أنا استأجرت شقة واشترطت على المالك أني أؤجرها لمن أريد فهل هذا الشرط صحيح في عقد الإيجار؟ لا يعني اشترط المستأجر على المؤجر أنه يجوز للمستأجر أن يأجرها لغيره مو؟ نعم يجوز هذا لأن إذا لم يختلف باختلاف المستعملين لا يختلف باختلاف المستعملين ولكن هنا الحقيقة يعني يمكن الاجتهاد بها هم يريدون يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور لشخص لا يختلف باختلاف المستعملين يعني أجرى يعني إلك أنت عائلتك ثلاث أنفار آل ثلاث أنفار آل أجرى للسكنة أنت تأجرى للسكنة ما يصير تأجرى تسوي طبيل مال حيوانات أو تسوي بيفة مدبغة أو السبب هذا اختلاف باختلاف المستعملين لكن اختلاف المستعملين يقولوهم الفقهاء كل الأسباب المادية من هالنوع يعني الاختلاف في نوع المنفعة التي سيحصلها هذا المستأجر الثاني الجديد عندهم قول ليش ده أقول هنا يمكن نقيسها؟ يقول من حق الزوجة على زوجها أن يسكنها مع بيت مع مع أهل أو جيران صالحين. قيدوها بالمعنى فيها، يعني مو فقط بيت مناسب إلها، هو يقدر في شقة مو يصب لها صريفة، ها؟ لكن أكو ناس صريفة كافية عليها حسب مستوى الاجتماعي. لكن شو يقول الفقهاء؟ بين جيران صالحين. شنو صالحين؟ صالحين إذا نقدر نفهمها في كلام آخر للفقهاء، يقول يجوز للجيران أو لأهل المحل أو إخراج من هو سيء الخلق أو سيئة الخلق من الحي. من الحي نعم، هم يصرحون بهذا. زين، إذن يدخل في مفهوم الصالحين أن لا يكون سيء الخلق كالتي تتعاطى بالزنا مثلا، نقول صراحة، أو بدري إيش هذا ما يجيبها يسكنها وياها. إذن لما يقولون أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر حتى بدون شرط، أن يؤجر المأجور إلى الآخر بشرط أن الآخر ينتفع به بنفس المنفعة التي انتفع بها المستأجر الأول. المستأجر الأول للسكنة ما يصير يسويها مدبغة، ما يصير يسويها مطبعة، ما يصير يسويها مدري إيش، يعني كذل السكنة فقط. إذا أجرها لناس سيئين الخلق مشبوهين، ها؟ هل هذا نقدر احنا نقول له ممنوع انت؟ نعم تقدر، ليس هذا استعمالك استعمال المستأجر الأول. المستأجر الأول استعمله لسكناه ولأن يستر على نفسه والعفو إلى آخره. تلاحظ؟ نعم. فهنا نقدر نتوسع بها، فيقدر أنه يشترط عليه، يقول له مثلا نعم أجرك هذا الدار وأشترط عليك أن لا تؤجرها لأشخاص سيئين الأخلاق. نعم. نعم. طيب يا شيخ، لو أحد يقاس كذلك على هذا مسألة إذا أنه أجرها لغير العزاب للعوائل، فاستأجرها رجل صاحب عائلة. لا، مو مسألة أن عازب هذا، لا، على الصلاح والعفة والأخلاق وما إلى ذلك، مو مسألة وهو متزوج هو أفسد الفاسدين. لا، قد في بعض البلدان يا شيخنا صار عرف عندهم أنه لا يسكن العزاب في عمارة فيها متزوجون مثلا. عندنا هذا أيضا في عرف في بعض البلدان، هذا من باب الاحتياط. نعم يجوز هذا من الوقاية والاحتياط، جائز هذا، ما يسكن بها. أو ابتداء يقول لا أنا ما خلي السكن بها عزاب، نعم شرط معتبر، فيجوز المستأجر بعد ما يقدر يأجر بها هذا. إلا لا، الفقهاء قالوا إذا كان هذا الصائغ أو عامل هذا معروف بسوء الخلق هذا يمنع من أن تجي النسوان يجون عليه، ما يخلوه. يعني هاي مسائل يعني تقديرية ويأخذ بها حسب غلبة الظن، ويدخل بيه فقهاء العفة والأخلاق، مو مثل الغربين ما عندهم الاعتبارات هذه، الأمور الأخلاقية ما هي موجودة. فالمقصود به يعني المستأجر، القاعدة يجوز للمستأجر أن يؤجر المأجور بشرط أو بدون شرط لمن لا يختلف المستأجر الثاني الانتفاع به انتفاعا يخالف انتفاع المستأجر الأول. ويضربون أمثلة كلها مادية، ما يخلي بها مدبغة، ما يخلي بها مطبعة، ما أدري شنو كذا، مو. لكن نقدر نتوسع بها أن لا يكون المستأجر الثاني مطعون في عفته ومطعون في كذا وما إلى ذلك، لأن هذا خلاف منفعة. يحول الشبهة إلى ماكورة فساد. نعم، ماكورة فساد. نعم. قال: ونذكر هنا 13 شرطا من هذه الشروط. الأول: إذا اشترى المشتري مالا بشرط أن يهبه البائع أو أن يتصدق عليه أو أن يقرضه مالا معلوما، ما يجوز، كلها باطلة ولا قيمة لها. أو أن يبيعه أو يؤجره أو يعيره مالا معينا، فالبيع فاسد، لأن هذه الشروط فيها نفع لأحد العاقدين. لأن هذه الشروط فيها نفع لأحد العاقدين. قال لي إيش هذا؟ قال: إذا اشترى المشتري مالا بشرط أن يهبه البائع أو أن يتصدق عليه أو يقرضه مالا معلوما. من اللي جاي يشترط أخي؟ جيد المثال أخي. إذا اشترى المشتري مالا بشرط شرطه المشتري أن يهبه البائع أو أن يتصدق عليه أو يقرضه مالا معلوما، أي غير المبيع. لا خاف البائع ده يشترط على المشتري. البائع يشترط المشتري يشترط على البائع. يشترط على البائع. يقول أنا أشتري. أنا أشتري منك هذا الشيء بشرط أن تهبني أو تتصدق علي أو تقرضني مالا معلوما. المشتري يشترط على. أي يشترط على البائع. هذا ما يجوز بيع شيء هذا على. أيوة هذا. أو أن يبيعه أو يؤجره. ما يجوز هذا نعم. فالبيع فاسد لأن هذه الشروط فيها نفع لأحد العاقدين. أي صح ما يجوز هذا. بيعتين في بيعة واحدة أو عقدين أبيعك هذا الشاي بشرط تقرضني أو كذا وما إلى ذلك. نعم. كما لو باع إنسان آخر ملك هنا بده يتوسع في مفهوم الشرط. أي. يعني بده يجعل العقد الثاني اللي هو عقد البيع كشرط آخر. كشرط. أي. نعم. يعني هو في الحقيقة عقد جديد لكن هو سماه. لكن ربطه سماه شرط. شرطا. أي. أي. كما لو باع إنسان آخر ملكه بشرط أن يسكنه المشتري أو يعوله وينفق عليه إلى أن يموت فالبيع فاسد. فاسد نعم. وينبغي أن يعلم هنا أن الشرط الفاسد لا يفسد به البيع إلا إذا ذكر في العقد بغير الواو. فإذا ذكر بالواو كما إذا قال شخص لآخر بعتك هذه السلعة بعشرة دنانير وعلى أن تقرضني خمسة فالبيع في مثل هذه الصورة جائز ولا يعتبر مثل هذا شرطا لأنه هذا عقد انفصل عن الأول. أي. هذا بالألفاظ هذا اللي العبرة في العقود للمعاني يعني هذا يعني العام لما يقول هذا يدور واو يدور ما يدور هالشيء النار جريد عقد يجريها قال لأن ذكر الشرط بالواو يجعله مستقلا لا ما ملتفت لها يعني ما ملتفت لها العبرة بالمقاصد يعني نعم إذا كانوا فقهاء لا هذا يمكن لا هذه ناخذ بها لأن هم اللي قاعدة أخي احنا دا نقول يعني العدلة إذا عامي دا نعرف عامي ماذا يلتفت هالشيء ودا نعرف قصده ناخذ بقصده لأنه في بعض لكن هو يخلي قاعدة أما هاي تنطبق على هالحالة أو ما تنطبق هاي تدخل بها أشياء العروف يدخل بها مع الاستعمال إلى آخره تحقيق مناط يعني العبرة للمقاصد والمعاني إيه هذا هو ثانيا إذا باعت امرأة مالا من رجل على أن يتزوجها أو يتزوج ابنتها فالبيع فاسد كما إذا باعت مالها من زوجها على ألا يطلقها إذا باعت شيئا لها من زوجها بشرط ألا يطلقها فأيضا هنا البيع فاسد يقول صحيح ثالثا إذا اشترى إنسان من آخر حصانا على أن يرده إن لم يقبل زيد أن ينهبه كذا عندكم ولا أن يهبه إذا لم يقبل زيد أن ينهبه أو يشتريه من الشاري الأول فالبيع فاسد يهبه الظاهر شيخنا طبعا يهبه فالبيع فاسد كما لو باع إنسان من آخر دارا وشرط على المشتري أنه إذا باع هذا الدار زيادة عن مبلغ كذا أن يعطيه المشتري هذه الزيادة فالبيع هنا فاسد أيضا لا فاسد نعم وكذلك لو باع إنسان حمارا من آخر وشرط في العقد على المشتري أن يبيعه منه فالبيع فاسد كما لو باع إنسان مالا من آخر على أن يكون مخيرا وشرط في العقد ألا يسقط خياره في فسخ البيع ولو عرض المبيع للبيع أو استعمله ولا حاجة إلى البحث والتدقيق في سقوط الخيار وعدمه بعرض المبيع للبيع لأن البيع الفاسد قابل للفسخ بالخيار رابعا لو اشترى إنسان عنب كرم لم ينضج على أن يبقى في الكرم حتى ينضج البيع فاسد أما إذا اشتراه بصورة مطلقة فالبيع صحيح وللبائع قطفه يعني من غير شرط بدون شرط يأخذ علف يسوي وللبائع قطفه كما يعني يصير للبائع حق أنه يقطفه ويسلمه للمشتري اي نعم يقول ما يخلي بعد على الشجر ما يخلي على الشجر لا كما انه لو لان اصلا ما يقدر يبيعه للثمر الا بعد ان يبدو صلاحه نعم كما انه لو ترك العنب على الكرم من غير شرط لا يلزمه شيء يعني لا يضمن لو حصلت له جائحه هذا المقصود يعني ما يلزمه لازم يقطف هذا كله ما يخليه الكرم يا شيخنا هي الشجرة لا الكرم العنب أو شجرة العنب هو يقول عنب الكرم عنب شجرة يعني شجرة العنب. الكرم هنا أطلقها على الشجرة. العنب. الحديث لا تقول العنب كرم. ما كرم. إنما الكرم قلب المؤمن. الكرم والعنب قد يطلق على الشجرة نفسها وقد يطلق على الثمر. قال هذه كرمة تطلق على الشجرة. فهو هنا أطلقها على الشجرة. على الشجرة. يا شيخ لكن بيع الثمر قبل نوديه هذه مسألة أخرى. علف علف مسوي علف. ما بيبين انه على يجوز البيع. هذا البيع هذا اذا يريد يبيعه على اساس الان يقطفه كان يشتري علف او لاي سبب اخر جائز، اما يشتريه هو قبل الحمر والاصفرار على اساس يخليه لا، لان صار مجهول هذا يمكن ما يقدر يسلمه من ما ينضج، اما اذا سلم من الافات راح شره كما يقال اسفار او حمار او ما الى ذلك اصبح هلاك بجائحة بعيد. فيجوز هنا البيع صحيح لكن بقيع الشجر، فاذا ما ملزم ان يقطف الان، لكن اذا صابته جائحة لا يضمن. هنا ما يضمن بناء على قاعدة وضع الجوائح البائع. لا يعني هنا صورة ثانية يا شيخنا. الصورة الاولى ان يبيع الشجر قبل بدو صلاحه، يشيله يقطع خلاص ما له علاقه به، ان يبقى ما لا ما يجوز يبقى. ما يجوز هذا يبقى. اي نعم يقطف. وصوره اخرى، الصوره الاخرى الثمر صار زين يعني احمر او اصفر يعني تجاوز احتمالات هلاكه بالبرد او ما الى ذلك، هذا يجوز يشتري ويبقى على الشجر. فاذا هالفتره صابتها جائحة كبرد أو مطر أو أخذ وراح هذا المشتري يرجع عليه بناء على قاعدة بما تأخذ مال أخيك. نعم. يا شيخ هل المقصود قبل بدو صلاحه بشرط القطع هل يشترط في البيع أن يذكر شرط القطع أم لا؟ ما أما يذكر أو حسب يعني العرف وما إلى ذلك. إذا لم يذكر فللبائع أن يقطع الشجر يقول هنا، إذا لم يذكر في العقد يعني الآن عندنا الصورة الأولى اشتريت منك هذا الثمر الذي على الشجر قبل بدو صلاحه واشترطت أن يبقى في الشجر ما يجوز، فهذا فاسد. فاسد لا يجوز. الصورة الثانية اشتريته منك ولم أشترط، فالعقد صحيح هنا صحيح لكن يشتغل حسب العرف والعادة والكذا. إذا لم يشترط وتركه حتى بدا صلاحه لا لا ما يجوز هذا، لازم يقطف هذا ما يبقى عليه، مو في ضمان البائع هذا. نعم. ولهذا قال فللبائع قطفه للبائع صاحب الشجر يعني. قال خامسا إذا باع إنسان نصف أرضه التي مساحتها 100 دنم بشرط أن يكون ما على نصفه الآخر من الضريبة على المشتري فالبيع فاسد، كما لو شرط أن يدفع هو الضريبة السنوية المفروضة على تلك الأرض كلها. لأن مشترك هو عليها. قبل الفرز ما تتعين بالتعيين. وإنما يصير بالمهايئة. بالمهايئة مثلا أرض مشتركة أنا استغلها سنة وأنت سنة. نعم. سادسا إذا كان إنسان مدينا لآخر 10 دنانير وباع المدين من صاحب الدين مالا 10 دنانير وشرط في البيع ألا يحصل بينهما تقاض فالبيع فاسد. صح. مو تقاض. على أن يكون قد حل أجل الدين ولا. لا على بالله إذا مرة. كان إنسان مدينا لآخر 10 دنانير وباع المدين من صاحب الدين مالا 10 دنانير وشرط في البيع ألا يحصل بينهما تقاض فالبيع فاسد. تقاص أخاف أخي. لأن الدينين متحاد. تقاص أخاف. إيش؟ متقابل تقاص مقاص بشرط وشرط في البيع ألا يحصل بينهما تقاص فالبيع فاسد. نعم. لأن الدينين متحدان صفة وجنسا خلص يحصل التقاضي جبرا يصح التقاص. دكتور حتى التقاضي يعني هذا يقضي على هذا؟ لا التقاضي يقصد برفع الدعوة محكمة وما إلى ذلك هذا ما يحصل، هو يصير هنا المقاصة يعني لأن بيقول الدينين متساويان من حيث المقدار والمدة. نعم. جنسا وصفة. يعني هو هو تطلبه وأنا يريد أن يجعل عقد البيع عقد أنه قضاه دينا. يعني أنا بعتك كذا 10 لا أنا مدين لك وبعتك 10 وفاء الدين هنا وأنا صرت دائن ومدين يصير المقاصة جبرية. نعم. بيع الدين بالدين المنهي عنه. مو هنا بيع دين بالدين يا أخي. مخاصة أنت في ذمتي 10 وأنا صارت لي لك في ذمتك 10 بكل ذمتي الدين واحد، فإذن المخاصة جبرية لأن الدين ما يبقى بعد لما يجد له وفاء، هنا المقابلة صارت كالوفاء الجبري. السؤال هو الترفع عن ما تكيف يا شيخ صورة بيع الدين بالدين المنهي عنه؟ يا أدي شنو؟ أنا تطلبني 10 وأنا أطلبك 10، شنو فائدة الدين؟ الدين ما الحكم يظهر أثره بالمطالبة. إن أنا لك حق تطالبني؟ قد يبقى في ذمتي ولا يصح. لا لا لا ما يصح هذا. يلا اقرأ. نعم. سابعا إذا باع إنسان من آخر مالا وشرط في البيع إن مات المشتري قبل البائع فسخ البيع وبقي المبيع. شلون؟ قال إذا باع إنسان من آخر مالا وشرط في البيع إن مات المشتري قبل البائع فسخ البيع وبقي المبيع في ملك المشتري، فالبيع فاسد. فاسد نعم. كما لو شرط في البيع عدم رجوع المشتري على البائع فيما إذا ضبط المبيع بالاستحقاق، لأن البيع هذا يظهر أثر حالا ما يتأخر كالإجارة وما إلى ذلك. ولذلك إذا قلت بعتك هذه الدار ابتداء من الشهر القادم لا يصح. نعم. ان العقد اشترط فيه اشترط هذا اثار فوريه الى ما مو يعني هي ما تتاجل لك، وعقود اثارها ما تتعجل كالوصيه، هي من طبيعتها هي مؤجله بالطبيعة. هي مؤجله يعني لا يظهر اثارها الا بعد الموت. نعم. ثامنا لكن الاجاره يجوز، اجلتك دار ابتداء من الشهر القادم. ليش؟ لأنه المأجور محل العقد منفعة، والمنفعة تحدث لحظة بعد لحظة، فجاز يعني إناطة آثار العقد إلى المستقبل، لأن هي المنافع تحدث آمن بعد آن. نعم. ثامنا إذا باع رجل من آخر مالا بألف قرش وشرط في البيع أن يهب البائع 100 قرش من ثمن المبيع فلا يصح ذلك. ما يصح. لأن الهبة لا تلحق أصل العقد. أصل ما تملك، والهبة هي المال يملك، وأنا مزاملك ده تشترط علي شرط أنه أنا أهب من ثمن اللي يتقابى 10 إلى كذا. لا لا. قال ولا يكون ذلك من قبيل المبيع بشرط تنزيل الثمن المذكور. لا واحد تنزيل واحد هذا. نعم. تاسعا إذا شرط المشتري تسليم المبيع قبل تسليم الثمن في البيع الذي يعقد على أن يكون الثمن معجلا فالبيع فاسد. كيف الصورة هذه شيخنا؟ شلون؟ إذا شرط المشتري تسليم المبيع قبل تسليم الثمن في البيع الذي يعقد. لا ما يصير بالثمن المعجل. لازم يسلم الثمن المشتري الثمن يسلم المبيع، ولكن بالثمن المؤجل بعتك هذه الساعة بثمن تدفع ليها بعد شهرين. هنا لا تسلم بالمبيع. أيه. يعني تقول إذا ما سلمك إلا تعطيني الثمن. صار أيه. مو مؤجل، معجل صار. ولم تبقى فائدة بالتأجيل. أيه. نعم. قال 11 إذا شرط البائع في البيع عدم تسليم المبيع للمشتري مدة شهر فالبيع فاسد. أيه. لأن الأصل في العقود النفاذ في. أيه. ثاني عشر إذا باع رجل من آخر قطيع غنم على أنه 100 رأس كل رأس بكذا قرشا وأن يكون عدد معين من هذا القطيع بلا ثمن فالبيع فاسد. لأن تختلف هذه تختلف الأغنام رأس عن رأس من جهة السمن وكذا إلى. نعم. يعني العلة هنا الجهالة، جهالة ما بتساوي هذه. يعني مثلا يقول أنا أبيع لك هذه 12 ما يصير بيعتك من هذا القطيع كل راس بكذا، مو هيجي ما أنا أخذ السنجيلي 10 روس، أما إذا بعتك القطيع كله بكذا مرة واحدة يصح. طيب الآن مثلا يقول إيش إذا اشتريت مني 12 قطعة أعطيك قطعتين دعاية معها مثلا. إذا اشتريت مني 10 رؤوس غنم أعطيك رأس واحد دعاية. هبة يعني هبة. لا العقد ينعقد على هذا مو الشرط هذا. ما يدخل هذا بالشرط، هذا إن شاء أعطاك وإن شاء ما يعطيك. نعم. إذا كان يضر ببقية الباعة يا شيخ لكن هو اشتراها على لا ما هذا مسألة الدعاية، هذه مسألة المنافسة. يعني من لوازم حرية العمل في الإسلام أن الباعة يتنافسون بحسن الصنعة أو بتنزيل السعر هذا الأصل. ولكن إذا أسيت استعمال هالحرية كأن يتفق جماعة بتنزيل سعر بحيث يخسر أقل من الكلفة، هاي أولا الشركة باطلة. يعني مثلا السلعة هذه هي كلفتها بعشرة وهذا الشخص ده يبيعها ب11 ده يربح دي، فيجي شخص يريد ينافسه يقلع من السوق، أو يجون جماعة كونين شركة يريدون يستأثرون بالأسعار، فهذا اللي ده يبيع العشرة يشتريها ب10 يبيعها ب11 ربح معقول. هم شو يسوون أو شو يسوي هذا الشخص نفس السلعة يشتريها يبيعها ب9 بخسارة، هذا ما راح يقاوم لقباله راح يمنع هنا يمنع. نعم يمنع، فلو ترفع السعر لو تقوم من السوق. ما العلة في هذا؟ أذية لأن ضرر بالآخرين، هذا هو ضرر يزال عشان يشتري يقول وضيعة. نعم يشتري يبيع وضيعة واحد. هذا يا أخي مهاول لا تستخدمون وضيعة عادية. أنا عندي هذا مشتريها ب10 محتاجة بيعها ب9 داير وجي روحي. كل هذا واحد بقالة عنده شغل ده يبيع هالأسعار، جاء واحد يريد ينافسه يريد يقلع من السوق وعنده قوة مالية نفس السلعة، هذا ده يبيعها ب10 يربح له نص أو كذا، هذا يبيعها ب8 تشتري أنت من أبو الإسباني أو من هذا؟ لا أسألك تروح ب8 وتشد الرحال عليه. هذا أذية ضرر مو متكافئ، ليس هذا من المنافسة، من الظلم، من التعدي، من التجاوز، مثل الإجبار المحتكر. شيخ بالنسبة لبعض الأماكن الكبيرة السوبر ماركات إذا اشتريت منهم مثلا ب50,000 يعطوك تخفيض 5%. والله هذه أخي بعضهم يجوزها وبعضهم أنا الذي أراه هذه مو جائزة. ليش؟ لأن هذا التخفيض أخي ما يقدر عليه كل واحد، هؤلاء يسوون خديعة، لو قلل وزنه قليلا، لو يخلط لي فرد أشياء، يعني الأشياء لا تدخل بالمنافسة الحرة. المنافسة الحرة الجودة تكون تمام متساوية وربح بسيط، هذا يمكن. أما هذا أو يقول له اشتري مثلا مال هذا حليب ما أدري شو يسموه نيدو أو تلقي فيه فرد ورقة جائزة ب100 يمكن تشتري بخلينهم ثلاث قناة ثلاث تنكات من هذه والبقية كلها يبغى يشتري من الأول. هذا صحيح. نعم مسابقات التسويقية هذه ما يسمونها المسابقات التسويقية. أي ما يجوز هذا. نعم يعني تدخل في باب الميسر اشتري انا عسى انا احصل هذه مجهولة، وإن لم تدخل من باب الميسر فهي من باب الإسراف. لا يعني الخداع والترليف بها. واحد ما مشتهي يشتري لا يقول لك بلكي راح احصلها وهكذا. طيب ايش الحل يا شيخ؟ يرد جائزتهم؟ ها؟ ماذا يعمل؟ يرد هذه الجائزه لو اشترى بدون علم؟ لا اذا بدون علم لا يردها عليهم. لكن اذا يشتريها متقصدا ذلك هذا مال خبيث ثابت. هذه اقرب بقاله اليه، دائما يتردد عنه. خلاص اذا تعدتك تشتري مو لاجل هذا. نعم. بكون المحل قريب منك او تعرفه او ما ادري شنو وجدتك هذه لا ما تردها. لا تردها لكن لا تتقصد الشراء للحصول عليها. يعني اصبحت المساله متعلقه بالنية. نعم. وكذلك الاطباء في المستشفيات عندما يعملوا تخفيض 50% للمرضى يعني الجراح بعد انتهاء العملية يقدم تخفيضات، المستشفى يقدم تخفيضات من باب إعانة المرضى بس. شكرا. ماكو مانع هذه علشان يمرضون. هذا حقه. نعم. أنا حقي هذا لكن أريد أساعدك وأخفض هذا. نعم. قال ثاني عشر نعم إذا باع رجل من آخر قطيع غنم على أنه 100 رأس كل رأس باع رجل من آخر قطيع غنم على أنه 100 رأس كل رأس بكذا قرشا وأن يكون عدد معين من هذا القطيع بلا ثمن فالبيع فاسد. النوع الثاني من الشرط الفاسد ما كان فيه غرر كبيع البقرة بشرط أن تكون حاملا فالبيع بمثل هذا الشرط فاسد. طيب إذا علم أنها حامل فشنو حامل؟ ويقول بشرط بيع البقرة أبيع أشتري منك هذه البقرة بشرط أن تكون حاملا حتى يصير الدر حليب، لأن البقرة هي الدر حليب لما تكون عندها تبيع يعني تابع لها. الغرض إيه؟ هو ما يسهل ما يجي هذا اللي يطلع حامل محامل ميت ما ميت. لكن إذا مجهود. تأكد من حملها. نعم. إذا بان الحمل. حتى إذا بان الحمل. قد يكون حي أو ميت. قد يكون حي قد يكون ميت قد يكون. النوع الثالث شرط تأجيل المبيع والثمن الذي يكون عينا، فهذا الشرط مفسد للبيع. شرط. هذا بيع ما ليس عندك. المبيع والثمن معا يؤجل الاثنان. قال شرط تأجيل المبيع والثمن إذا كان الثمن عينا. شو بقرأها؟ قال النوع الثالث شرط تأجيل المبيع والثمن الذي يكون عينا. الثمن يعني الاثنين مؤجلة. يصير واحد منا مبيع والثاني ثمن. لأن مقايضة هنا يصير. فكل واحد يصلح منا أن يكون مبيع والثاني يكون ثمن. فلما قلت هذا هو المبيع الثمن يكون مؤجل صح. الديات عندما بالقتل عمد أو قتل شبه العمد يكون يعني عشرة منها قبل عشرة، كيف يكون الجهالة والنبي قد أجاز في هذا أنه يأتي في بطونها أولادها؟ شنو يقول أنه في الديات؟ ها؟ يقول أنه في الديات جاء في بعض الأحاديث في الدية في الدية شبه العمد يعني كذا من الإبل، مئة من الإبل أربعون منها، أربعون منها في بطونها. تمام، مختلفة التغليظ في الدية في شبه العمد إذا كانت الدية بالإبل بها تغليظ من جهة 20 مدري كذا من دبون ومدري إيش، يعني التغليظ في نوع وسن الناقة. أما بالفلوس ماكو شيء، لا هو ما هو بالفلوس، بس بالحيوانات بها التغليظ في شبه العمد. هذه إيش بيها؟ شنو وجه السؤال هذا؟ في بعض في شبه العمد جاء في بعض الأحاديث أنها 100 منها من الإبل أربعون منها في بطونها أولادها حوامل، يعني ماكو هالشيء هذا، لو لبون لو باللبون لو ما أدري إيش، يعني أغلب أسماء ليس منها أنه حامل أو محامل أبدا. روح شوف الحديث، وإذا شفت فيه حامل أخبرني أريد أتبع على هذا شنو هذا. أيوة هو في حديث بس الظاهر مو ضعيف يا شيخ. لا وإنما أكو إلى فد أسماء، يعني الناقة اللي عمرها سنة سنتين ثلاثة يختلف لي عن هذا. إيه أقرأ. نعم. صحيح الرواية. صحيح. صحيح الرواية. ثم مسألة الحامل يختلف. مسألة في الغصب إذا كان واحد غصب ناقة ثم ولدت عنده، لمن يكون هذا؟ هل تكون للغاصب لو للمالك؟ لا. للمالك التابع تابع للمالك. أكو لها فد نوع أحكام. أو اشترى ناقة هو وحامل هي اشتراها، فولدها يكون للمشتري مو للبايع. من هالمسائل هذه بيها، لكن ليس منها هذا اللي يقولها بالبيع. نعم بالتغليظ، يعني بالتغليظ. نعم مو حامل، ماكو حامل. إيه؟ النوع الرابع شرط الخيار مؤبدا ومؤقتا لأجل مجهول جهالة فاحشة ما يجوز، فالبيع بمثل هذا الشرط بيع فاسد. فاسد، وهو خيار الشرط لازم إلى مدة. إلى مدة، إلى مدة محدودة. الحنفية عندهم ثلاثة أيام. ثلاثة أيام، غير الحنفية يجوز أكثر. لا مو لا ما لا نهاية. أكثر من ثلاثة. وجه رأي الحنفية يقولون هو الأصل في البيع أن يكون بات. بات. ولكن الاحتمال أن المشتري جاهل أو يريد يتأكد أو استعجل في الشراء أو ما لا ذلك، إذن الشهر هذا نعم نعطيه فالمهلة مناسبة دون أن يبقى الشرط محلق من يضرر البايع. إذا أقول له هي الخيار شهر ما يقدر يبيع يبيعها، فقالوا ثلاثة أيام مناسبة. اجتهادا يعني هذا طبعا اجتهادا. غيرهم قالوا لا يجوز يحتاج أكثر، مددوها بيهم أسبوع بيهم أكثر شهر وهكذا. ورأي الحنفية يبدو لي يعني سليم يعني. أيه. طيب الفصل الرابع في إقالة البيع. عندي الرابع. إيش هذا؟ هذه النسخة التي مدحتها يا شيخ محمد. تقديمها هو ذكر الفصل الأول في التعريف. الفصل الثالث. ما أدري شنو الإشكال؟ يا شيخ في هذه النسخة الفصل الرابع وفي هذه الفصل الخامس. أنتوا عندكم الفصل الثالث من قبل ولا إيه؟ أيوة في فصل ثالث بس ما مش رابع. النسخة هي الصواب. هذه النسخة أخاف فقط بالأرقام مختلف ثالث ورابع سيؤثر عندنا الثالث والخامس لا يوجد الرابع هنا أي يعني في خطأ مطبعي لا خطأ مطبعي يعني بعد الثالث يجي رابع هو سمى خامس أي صحيح نعم قال المادة أو شوف المواد تسلسلها أيوة المادة 90 و100 إيه؟ للعاقدين أن يتقايل البيع برضاهما تمام الإقالة يعني فسخ البيع بالتراضي نعم قال إن جواز الإقالة ثابت بالنقل والعقل صحيح فمن النقل ما جاء في الحديث الشريف من أقال نادما بيعته أقال الله تعالى عثراته يوم القيامة يعني هذا دي تحديد تحديد يعني ليس إلزاما هو البيع انتهى صار باش لكن ربما يعني المشتري أو البايع استعجل في البيع أو المشتري استعجل بالشراء وندم نادما جاي عليك نادما ما نادما يريد يفسخ البيع فمن الحسن الأخلاق الطرف الثاني وافقه نتلاحظ والشرع يمدح هذا نعم شرع من الله الآن يعطون ندامة ما ديش حكم يا شيخ ندامة يعني مثلا إذا باعه ب50,000 لأي سبب كان أخي إحنا ماذا نقول لعدة أسباب لأي سبب كان لأي سبب كان لا البايع يريد يسترد المبيع ما يريد يبيع مو مال ثمن لكونه عزيز عليه لكونه هذا أثري لكونه هذا من مخلفات أبوه لأي سبب كان المشتري شاف الثمن هنا هذا ما يوالمه أو ما يحتاجه أو عنده مثله لأي سبب كان الأسباب كثيرة فالمهم أنه هذا واحد يريد يفسخ نعم إذا رضي يا شيخنا البايع بالإقالة لكن شرط مقابل الإقالة مبلغا من المال ماكو مبلغ ما يجوز يسموها الآن الندامة لا لا اسمع أخي الإقالة معناها فسخ العقد بتراضي الطرفين ومعنى الفسخ رد كل عقد إلى ما كان عليه قبل العقد بلا مقابل شون كان قبل العقد كان عنده شيء مقابل لا خلص لازم هاي اللي قال بالنسبة للحديث أنت قلت نخبرك إذا وجدنا الحديث بحثنا عنه في الموسوعة الشاملة رواه أبو داود بسند حسن حسنه الألباني ورواه النسائي بسند صححه الألباني والبقية بقية الأئمة شوف للمغني شي يقول عليه بالهادي المغني ابن قدامة مو هسه تقعد هسه ما مستعجلين بس تتقبل لا سجل هذا عندك وبكره اخبرنا ارجع للمغني شو شنو تأويله وكذا الى اخره نعم ايه قال والعقل يقضي بان من حق الطرفين ان يرفع العقد تبعا للمصلحه للمتبايعين أن يتقايل البيع في المبيع كله أو بعضه مثال الأول إذا باع إنسان مالا من آخر وسلم البائع المال للمشتري ثم قال للمشتري أقلت البيع فقال المشتري قبلت فتكون الإقالة هاهنا في كل المبيع ويرجع إلى ملك البائع ومثال الثاني إذا باع إنسان من آخر 15 كيلا حنطة وقال البايع للمشتري إما أن تدفع لي الثمن أو ترد لي الحنطة فلو رد المشتري 5 كيلات فقد وقعت الإقالة في 5 الكيلات بالتعاطي لا لا هذا نعم لا إقالة هي فسخ العقد ورد العاقدين إلى مركزهما القانوني قبل العقد فلما أنا بعتك 10 كيلات ثم بدأ لي أن أطلب الإقالة المشتري تعطاني 5 وين هنا أنا مال التعاطي أنا مو بيع مال التعاطي أنا دا أقول لك أنا أريد أقيل لك أريد فسخ العقد التعاطي اللي يدل على الرضا رضا العاقد الأول بالإجاب أو بالقبول لا أصدق هذا يعني ما أظن هذا لا ما يكون هذا لا تقع في جزء ما تقع إقالة هاي لازم إلا على 10 نعم قال ويفهم من قيد الرضا أن رضاء المتعاقدين في الإقالة شرط لأن الكلام في رفع العقد اللازم إما رفع العقد غير أما رفع العقد غير اللازم فعائد إلى صاحب الخيار ولا يشترط فيه رضا الآخر بل يكفي علمه ولا يقال لرفع هذا العقد إقالة ما يسمي هذا إقالة ما الفرق بين الرفع والإقالة لا هو يجيب لنا فد اصطلاح جديد يعني كأنه رجع عن العقد وقبل بالرجوع بفسخ بهذا القدر عن طريق التعاطي، كما لو رضى بأن يستلم الخمسة دل أنه رجع عن الإقالة وقبل بفسخ العقد، رفع العقد، حكم العقد بهذا القدر فقط، ولا يسمى إقالة. ما يسمى، ولذلك هو يقول ما يسمى إقالة. نعم. لو كانت الإقالة الصح لما انتقل إلى اسم آخر. طيب نعم. إذا كان فسخ العقد بالتعاطي، طيب وبقية العشرة بأي عقد يستحقها المشتري؟ بقية العشرة لا، مو زي يقول هو ليش سماها عشر كيلات؟ يعني ثمنها معروف، كل كيلة بكذا. المهم هذا المثال ليس الإقالة المعروفة اللي احنا نتكلم عنها، وهي فسخ العقد ورد العاقدين إلى ما كان عليه قبل العقد، كأن العقد لم يكن، المبيع يرجع إلى صاحبه والثمن يرجع إلى هذا، والإقالة. أما إذا إقالة بعضها ما نسميها إقالة، ولذلك هو ما سماها إقالة، سماها انتقل إلى رفع، سماها رفع. نعم، رفع عقد أو فسخ عقد. المادة 91 و100، الإقالة كالبيع تكون بالإيجاب والقبول. الإقالة كالبيع، عقد جديد لأن تكون يقتضي إلى إيجاب وقبول ورضا. نعم. مثلا لو قال أحد العاقدين قلت البيع أو فسخته، وقال الآخر قبلت، خلص. أو قال أحدهما للآخر أقلني البيع، فقال الآخر قد فعلت، صحت الإقالة وينفسخ البيع. تمام. تنعقد الإقالة في خمس صور. طيب لو لو لو لو بهذه الألفاظ، لو انطلقنا في مسألة عقد النكاح وقال شخص زوجني، فقال زوجني، ما بي إقالة ابن النكاح. أنا أقصد الألفاظ، لا النكاح ابني، ما بي هذا مال إقالة، يصير فسخ بأسباب معينة وليس منها. يعني هنا رد العاقدين إلى وضعهما، واحد إذا أخذ مرة بالعقد شلون يرجعها إلى ما كانت عليه؟ لا في إلا طلاق، لا لا يصح هذا. نعم. ثم إحنا بدنا نحكي على عقد المبيع والإجارة مثله، ما في مال عقد نكاح، ليش النكاح بعدة تشتري مرة وترجعها؟ لا أنا أقصد في الألفاظ، هو قال أقلني فقال أقلتك ولم يقل قبلت، فلو ما افترضنا في البيع بلد. لا قال قبلت، لا وقال، لا هنا من يذكر أنه قال قبلت، يقال وقال أقلني فقال الآخر قد فعلت، فعلت يعني أقلت هاي. نعم. قال تنعقد الإقالة في خمس صور. ايه. الأولى المذكورة في متن المجلة. ايه. وهي الانعقاد في الإيجاب والقبول. تمام. تستعمل في الإيجاب والقبول صيغة الماضي في الأكثر. ايه. مع أن البيع لا ينعقد لصيغة الأمر، فإن الإقالة تنعقد بها من أحد المتقايلين وصيغة الماضي من الآخر، كما أفتى الشيخان وخالفهما في ذلك محمد. المقصود بالشيخين عند الأحناف أبو حنيفة وأبو يوسف. أبو يوسف. والسبب في جواز انعقاد الإقالة بصيغة الأمر وامتناعه في البيع أن صيغة الأمر في البيع تحمل على المساومة، فلا تدل على التحقيق ولا تكفي لانعقاد البيع. أما الإقالة فتقع بعد النظر والتأمل في الأمر وليس فيها مساومة، فصيغة الأمر فيها تحمل على التحقيق. صح. وقبول الإقالة يكون على نوعين، الأول القول والنص، ولا ينحصر انعقاد الإقالة في لفظ الإقالة، بل تنعقد الإقالة يعني أي لفظ يدل على هذا المعنى، مو إلا لفظ إقالة. نعم. بكل لفظ يفيد معنى الإقالة. إيه؟ كالفاظ الفسخ والترك والرفض والترد. نعم. والترداد. إيه؟ إيش؟ والتراد. عندك كذا؟ التراد. التراد. التراد يعني واحد يرد الآخر مما سلمه منه. إيه؟ ها؟ التراد. التراد. يعني كل واحد مش مني هذا، كل واحد يرد لصاحبه ما أخذه منه. قال وأعد لي نقودي وخذ نقودك وبيع من نفسك وأمثال هذه الألفاظ. نعم صحيح. ولكن بين الألفاظ، بين ألفاظ الإقالة فرق، فإذا عقدت الإقالة بلفظ الإقالة فحكمها في حق المتعاقدين فسخ، وفي حق الغير بيع جديد. هذا مهم، هذا مهم جدا. نعم. الإقالة في حق المتعاقدين قال فسخ. ايه؟ معنى فسخ رجع العاقدين كأن لم يعقدا عقدا. ايه؟ أما بالنسبة للآخرين يعتبر بيع جديد، وبالتالي لو واحد اشترى دار من آخر هذا. ايه؟ ثم فسخه، هذا البيع الجديد يقدر بموجبه يطلبه بالشفعة الجار. كيف كيف؟ لا مو هذا صار عقد جديد، أنا بعتك داري. أي نعم. مو يجي وأنت قبلت. نعم. ما شو اسمه مطلبت يعني الجار مطلب أي شيء أقلتك. لما أقلتك كأنه صار بيع جديد، المشتري ده يبيعني. صار المشتري كأنه بايع بالنسبة إلي، فجار المشتري يقدر يطلب هذا البيع بشفعة. لأن يعتبر عقد جديد وبيع جديد وليس إقالة، يعني مو فسخ، مش فسخ. نعم نعم. ما اتضح يا شيخ ما الصورة الأخيرة لم تتضح. أعد هذه الصورة. لا أخي أنا كيف أنا جاسم بشوف أخي، أنا بعتك دار برداري بعتك. نعم. أنت تملكت الدار، صارت ملك. نعم. الجار هنا هذا جارك، جاري اللي هو جارك هذا. نعم. ما طلب هذا بالشفعة. اي ما طلب. نعم. خلص سوينا إقالة، لما إقالة صار كأنه عقد جديد. ايه. انت المشتري كأنك دا تبيع ما اشتريته الآن، والبايع الذي باعك صار كأنه مشتري جديد. ايه. فأنا أطلب هذا بيعك هذا بالشفعة، لأن هذا مو البيع الأول، بيع جديد عقد جديد هذا. عجب هذا الفرق. أما إذا حسبنا إقالة مو بحق هذا فسق، فسق كأنه لا البايع باع ولا المشتري اشترى. طيب يا شيخ، عندما قلنا قبل قليل قلنا قبل قليل أن الإقالة هي فسق وكأنه لا عقد. هذا صحيح مو قال هذا بالنسبة للعاقدين كأنه لا عقد، لكن بالنسبة للآخرين ما لازم إقالة ما إقالة، دا يشوف أنه ملك رجع للهذا وبهذا هنا، فنقول له يقول له لا هاي إقالة لا. بما أن يعني بالبيع الأول سقط حق الجار بالشفعة، فإذا أقاله رجع حقه بالشفعة. هذا كان شيء جديد النباه، هذا ذاك ما اشترى وخلص راح، هسه صار عقد جديد، هسه عقد جديد. فهو بيع في حق الشفيع. يعني لو هذا شوف أجيبه بعد هذا البيع نفسه ماكو إقالة، هذا المشتري باع البيت ماله لآخر، للجار إلى حق شفعة لو ما إلى خلص، إلى لو ما إلى خلص. فكأن هذا اللي يقول الإقالة بالنسبة للقارئ يكون كبيع جديد، هو نفس الشيء هذا. يرجع حق يعني يرجع حق مو يحق يطلبه بالشفعة، يجوز هذا رجع الهيا بهذا الثمن يأخذ بنفس الثمن إذا علي مصاريف تضاف المصاريف للثمن. بيجي في مادة 126. أما إذا عقدت الإقالة بألفاظ المفاسخة أو المتاركة أو التراد فليست بيعا بالاتفاق. نعم نعم. جعل الفسخ غير الإقالة، فالاصطلاح يعني إذا بالإقالة تعتبر الإقالة عقد جديد بالنسبة للخارجين، ولكن يعتبر فسخ بالنسبة للعاقدين، يعني كل عاقد يسترد ما دفعه، لكن بالنسبة للخارجين هذا ما يعتبر بهالمعنى، يعتبر بيع عقد جديد. هذا إذا استعمل إقالة. أما إذا استعمل إيش؟ المتاركة أو إيه؟ المفاسخة أو التراد. إيه؟ فليست بيعا بالاتفاق. ما نسوي تراد، يعني واحد يرد للآخر تراد، يعني أنا أرد لك المبيع وأنت ترد لي الثمن، هنا يحمل يعني كفسق مثل الفسق بأحكامه. نعم. قال هذا المقصود ما في فرق. لا الألفاظ دي يحملها ابني، يعني الألفاظ دي يجعلها، والفسق كما قلت لك عبارة يعني مبسطة كأنه عقد ما موجود، يسترد كل عقد ما سلمه للآخر، يعني هذا المبيع يرجع إلى البائع والثمن يرجع إلى المشتري، كأنه يعني كأن الإقالة كأنه لم يكن عقد أصلا. أي. نعم. كأنه اتفاق بين شخصين عقد عقدا جديدا على الفسخ الإقالة، اتفق على الفسخ. أي. فصار عقدا ومعنى ذلك الفسخ هو أن يرجع كل عاقد إلى مركزه الذي كان عليه قبل العقد، الذي كان عليه قبل العقد البائع أن المبيع بيده، وأن المشتري الذي كان حاله قبل العقد الفلوس الثمن بيده، يرجعون هذا العقد مات لأن كل واحد استرد، هذا استرد المبيع وهذا استرد الثمن، فلم يبقى شيء. لكنها في حق الغير عقد. نعم. إذا ما قال هكذا قالوا في حق البيع عدنين من كأن الخارجي عليه الظاهر أنه هذا رجع وهذا رجع وهذا لا يكون المراجع إلا بالبيع، يعني جعلوا له الحكم هذا. قال وكذلك إذا استقال البائع فقال المشتري أعد لي نقودي، أو استقال المشتري فقال البائع خذ نقودك وقبل الآخر، فإن الإقالة تنعقد. وهي هنا تكون عقد في حق الطرف الآخرين، إقالة تصير. قال وكذلك إذا اشترى إنسان متاعا من آخر ولم يقبضه ولم يره، وقال للبائع بيع لي ذلك المتاع، فأجابه البائع بالموافقة، فالبيع ينفسخ، لأن المشتري ها هنا وكل البائع في فسخ البيع. أما إذا قال المشتري للبائع بيع لي المبيع بعد أن قبضه ورآه، فالبيع لا ينفسخ، بل يكون البائع وكيلا للمشتري في بيع المبيع. مسألة ثانية هاي صارت. نعم. يقول له بيع لي ما قد اشتريته. ويقول لا موكله، لما وكله صار ماله هذا، مو يبيع ماله، هو اشترى وكله لأجل أن يشتري. نعم. قالك كذلك إذا اشترى إنسان من آخر متاعا وقبل أن يقبضه قال للبائع بع المبيع من نفسك، فباعه البائع من نفسه، كان ذلك إقالة وانفسخ العقد الأول. مثل ما قال بيع من نفسك، يعني ما حصل بي قبول لأجل أن يشتري. أما إذا قال المشتري للبائع بيع المبيع أو بيعه ممن شئت أو بيع المبيع لأجلي، فلا ينفسخ العقد الأول ولا تصح الإقالة، ويكون البائع الجديد وكيل يصير هذا. وكذلك إذا باع إنسان من آخر بقرة وبعد البيع قال للمشتري بعتها منك رخيصة، فقال المشتري إذا كانت رخيصة فخذها وبيعها واربح منها واعد لي الثمن الذي دفعته إليك، فباع البائع البقرة وربح منها، ينظر. فإن كانت هذه المعاملة قد جرت قبل قبض المشتري للمبيع أو كانت بعد القبض، إلا أن المشتري قال للبائع بيعها من نفسك، فإن ذلك يكون إقالة والربح يعود للبائع، وإلا كان توكيلا والربح يعود على المشتري الموكل. صح، بالحالة الأولى بيعها من نفسك يعني إلك مالك. وكذلك إذا اشترى إنسان من آخر طعاما وقبل أن يقبضه قال للبائع كله فأكله البائع، فإن البيع ينفسخ ويكون البائع قد أكل ماله. أما إذا لم يأكله فلا ينفسخ البيع، لأنه وإن وجد إيجاب الإقالة فلم يوجد القبول، وهناك وجد القبول بالفعل وهو الأكل. ما إذا لم يأكله فلا ينفسخ البيع، لأنه وإن وجد إيجاد يعني وجد إيجاد ما وجد قبول، القبول بالأكل. وكذلك إذا وهب المشتري المبيع المنقول قبل قبضه أو رهنه وقبل البائع الهبة أو الرهن، فالبيع ينفسخ. شلون بالله هذا؟ قال وكذلك إذا وهب المشتري المبيع المنقول قبل قبضه أو رهنه وقبل البائع الهبة أو الرهن، فالبيع ينفسخ. طيب ما هو عقدين، هنا عقد بيع وهنا عقد هبة، لماذا؟ لا، بعد من عقد البيع أعدها بالله مرة. قال وكذلك إذا وهب المشتري المبيع المنقول قبل قبضه أو رهنه، قبل قبض وهبه للبائع، نعم، أو رهنه له، وقبل البائع الهبة أو الرهن، فالبيع ينفسخ. لأنه ما قد قبضه. نعم، لأنه قبل القبض هذا. نعم. أما إذا لم يقبل البائع الهبة أو الرهن فالإقالة باطلة والبيع باق على حاله. تمام، لأن الإقالة تكون بعد تمام العقد، والعقد ما تم. نعم. من شروط تمام القبض. نعم. دكتور، يعني هو أصلا يريد أن يعني يربحه، هو يعرف أنه يخجل من أخذ الفلوس الهدية أو كذا، فقال شو اشتري كذا، أعطاه الفلوس وبعدين قال هاي السيارة هدية لك وخلاص انتهى. يعني هو أراد أن يوصل له المبلغ فقط، يعني يعلم حياته. لا لا لا, لا لا لا هذه هبة عقد جديد، يعني الهبة قبل ما يستلمها المبيع لا يزال عند البائع. إيه ما استلمه. الهبة ما تم إلا بالقبض، ما قبضه هو، ما قبض المبيع حتى يقدر يهبه. لا دكتور فهمت كلامي، ها يعني هو عنده السيارة، هو يريد 200,000 ريال ويستحي أن يأخذ مال، لا يأخذ مال، قال له أبيع أشتري سيارتك خذ 200,000. قبل أن يستلم السيارة هي بعد بالقرار قال له هاي السيارة والله ما أخذها هي لك، إنما هذا يعني واحد هذا ابن ما صبر رجع على الأخير هذه بالبلية لا سلم هي ولا صار عقد بيع عليه. هذا مثل حديث جابر يا شيخنا. لا ما لا يختلف حديث جابر النبي صلى الله عليه وسلم أرجع له لا لا الثمن والجمل. مال مال حديث جابر في فقط الاستثناء ركوبه إلى المدينة. لا بعد ما جاء إلى المدينة جابر بالتمام الحديث يعني بعدما وصل جابر المدينة بالجمل ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليستنقذه يأخذ ثمن منه فأعطاه الثمن، أمر بلالا أن يعطيه الثمن فقال الثمن والجمل لك. واحد هذا هذا فتح هبة جديدة، صار عقد جديد هبة، هبة جديدة ما. نفسه ما عنده أخبار. قال لكن إذا باع المشتري المبيع قبل القبض للبايع وقبل البايع فذلك باطل، لأن الإقالة لا تنعقد بلفظ البيع لأنها ضد البيع، فلا يستعمل البيع مجازا في الإقالة. مثال ذلك أن يقول البائع للمشتري بعني المال الذي اشتريته مني بكذا قرشا فيبيعه المشتري ذلك ويقبل البائع، فهذا لا يكون إقالة بل يكون بيعا، بيعا عقد جديد يعني. إيه نعم لأن ثمن جديد فتجب فيه نعم مراعاة شروط البيع. إيه لأن الإقالة كما قلت جوهرها يسترد البائع المبيع الذي استلمه المشتري، نعم، ويرد المشتري الثمن الذي سلمه للبائع، هذه جوهر الإقالة. وكل شيء خلاف هذا يخرج عن مفهوم الإقالة. تفقد أي ألفاظ تنعقد تنعقد بالإقالة وما يقوم مقامها، أما مسألة البيع وما إلى ذلك هذه يخالف مفهوم الإقالة، لأن الإقالة هي ضد البيع، إبطال البيع، بينما البيع هو إنشاء بيع جديد وعقد جديد. ولذلك إذا حصلت بلفظ البيع فهي عقد جديد يراعى فيه شروط البيع. نعم. قال وكذلك إذا اشترى إنسان من آخر ثوب حرير وبعد أن قبضه قال للبائع لا ينفعني هذا الثوب فخذه واعد إلي دراهمي، فلم يوافق البائع على ذلك فقال المشتري قد نزلت عن مقدار كذا من الثمن فادفع لي الباقي، فوافق البائع على ذلك وتلم الأمر بينهما، فهذا إقالة وليس بيعا جديدا. هذه الصورة اللي سألت عنها. هذه إيش؟ الآن هنا جعل الإقالة. بلعيدة شلون هذه الإقالة؟ قال وكذلك إذا اشترى إنسان من آخر ثوب حرير وبعد أن قبضه قال للبايع لا ينفعني هذا الثوب فخذه وأعد إلي دراهمي، يعني طلب منه الإقالة. فلم يوافق البايع على ذلك فقال المشتري قد نزلت عن مقدار كذا من الثمن، أنا اشتريت منك بمئة جيب لي 80 فادفع لي الباقي، فوافق البايع على ذلك وتم الأمر بينهما، فهذا إقالة وليس بيعا جديدا. لا يصح هذا، وإنما هذا بيع جديد مع الحط من الثمن. أيه. ولا تكون إقالة مطلقا. لا تصح العبارة، لا تصح العبارة وكذا. أيه. هذا حط من الثمن، بيع هذا جديد بثمن أقل من الثمن الذي اشتراه منه. أيه نعم. يعني عقد جديد. عقد جديد ولا إقالة. لأن الإقالة العود إلى مكان. الإقالة كما قلت وأكرر هذا الجوهر مالها، أنه كل عاقد يرجع إلى ما كان عليه. وأن يكون المبيع لا يزال موجود من شروط الإقالة. أما لو انعدم المبيع مثلا ما في إقالة، ما تصير إقالة، لأن من شروطها رد المبيع لصاحبه، فإذا هلك المبيع ما ممكن، ركن من أركانها انهدم. هذا المثل الذي يقول متى يرد الثمن كما هو الأقل ودليل أقل، إذن هذا كيف كيف كيف بيع جديد، بيع جديد، بيع جديد بأقل من الثمن، وهو هذا بيع الوضيعة. صحيح. نعم. نشترط ايضا لتسويه رد المبيع ورد الثمن، نشترط على انه بعد ان يلزم لا بعد ان ينعقد المبيع. لا ابني، الاقاله تكون بعد تمام العقد. اما العقد تسمع ابني قبل تمامه كان يكون هناك خيار شرط ما بها اقاله، او خيار مجلس. نعم خيار مجلس. ايش خيار المجلس؟ خيار المجلس ايضا كذلك الا ينقضي، يعني لم يعد ليس هناك خيار في هذا العقد، تم لزم هنا تجري الإقالة، أما قبل انعقاد العقد ليس ما إقالة هنا. بس هذا وإنما استعمال كل واحد حقه، له حق رجوع، له حق خيار القبول، له خيار الشرط وما إلى ذلك. قال تنعقد الإقالة بلفظ لا أريد. مثال ذلك إذا قال المشتري بعد عقد ولا تنعقد ولا لا لا ولا تنعقد عندي تنعقد. نشوف العبارة ممكن تقول تنعقد الإقالة بلفظ لا أريد. مثال ذلك تنعقد إيش؟ عندي تنعقد وعند الإخوان وتنعقد بالواو ولا تنعقد. لا لا لا ولا تنعقد. لا ولا تنعقد. ولا تنعقد. نعم هكذا ذكر الكلمات لسه قرأت البراءة. ذكره. قال ولا تنعقد الإقالة بلفظ لا أريد. لا بعد كمل هاي. مثال ذلك. لا تنعقد الإقالة مو ولا تنعقد. تنعقد الإقالة نتكلم عن الإقالة وما تنعقد به. تنعقد الإقالة إيه؟ بلفظ لا أريد. بلفظ لا أريد تمام. مثال ذلك إيه؟ إذا قال المشتري بعد عقد البيع لا أريد هذا البيع فلا تنعقد الإقالة إيه؟ ما تنعقد الإقالة ليش؟ لأنه لازم يقبل الآخر يقبل الآخر لازم البايع يقبل. نعم. ولا تنعقد الإقالة لأن هذا اللفظ لا يدل على الإقالة إيه؟ ما يدل على الإقالة. نعم يعني هو بدأ يقول أنا ما أريد. نعم. إذا فهي لا تنعقد الإقالة يا شيخنا. صحيح. نعم. مثل ما قرأت. كما في النسخة. هذا كلام قرأت هو الصحيح. يا شيخنا أنت تنعقد ولا لا تنعقد؟ هذا قراها أخي شنو تلعقد ولا تلعقد؟ هذا اللي قراها هو قراها عبد الله. إذا. قال تنعقد الإقالة بلفظ لا أريد. ليه؟ مثال ذلك ايه؟ إذا قال المشتري بعد عقد البيع لا أريد هذا البيع فلا تنعقد الإقالة. لا تنعقد. أنا ما انتبهت للجملة الأخيرة. لا تنعقد الأولى. نعم. ايه؟ وإلا لو قال مثلا أنا لا أريدها فوافق الآخر سير إقالة. نعم. نعم. قال إذا قال المشتري نعم لأن هذا اللفظ لا يدل على الإقالة وإذا باع الدلال مالا بأمر مطلق ثم أحضر الثمن للبايع فقال البايع لا أعطي المبيع بهذا الثمن وسمعه المشتري فقال له وأنا لا أريد فالبيع لا ينفسخ لأن هذا اللفظ ليس من ألفاظ الفسخ أولا وثانيا لأنه يشترط في الإقالة اتحاد المجلس. واحد لا. هنا رجع على اللفظ لفظ لا أريد ماذا يستعمل هنا من ألفاظ الإقالة يعني هو ذا يقول مدل لكن نحن نقول أن الألفاظ قد يعني تحمل إلى معنى معين حسب العرب حسب الاستعمال حسب إلى آخره فهنا بدأ يجعلها مثل أي لفظ آخر بعيد على هالمفهوم مثل واحد دا يأجر يقول له بعتك ما تنعقد الإجارة بلفظ البيع لأن البيع يحتاج لشيء موجود الإجارة على شيء منافع توجد شيئا بعد شيء اصطلاح هذا على كل حال جود. لكن إذا تعرف الناس على الواحد يصير بعد الإقالة. نعم. النوع الثاني من نوع قبول الإقالة أن يكون ذلك دلالة وفعلا ويتفرع عن ذلك ما يأتي. أولا إذا باع إنسان من آخر 5 أذرع قماشا وبعد أن سلمه ذلك قال البايع للمشتري قد أقلت البيع فخط من هذا القماش ثوبا وبدون إيش فخط فخط خط أمر بالخياطة فخط من هذا القماش ثوبا وبدون أن أن ينبت المشتري ببنت شفة قص القماش ثوبا للبايع فإن الإقالة تنعقد. نعيد هذه الصورة يا شيخنا. قال النوع الثاني من نوع قبول الإقالة أن يكون ذلك دلالة وفعلا الإقالة دلالة وفعلا ويتفرع عن ذلك ما يأتي. أولا إذا باع إنسان من آخر 5 أذرع قماشا وبعد أن سلمه ذلك قال البايع للمشتري قد أقلت البيع فخط من هذا القماش ثوبا وبدون أن ينبت المشتري ببنت شفة قص القماش ثوبا للبايع فإن الإقالة تنعقد. يعني حصل القبول من الطرف الثاني بالفعل والإجاب بالقول فإن الإقالة إيش؟ تنعقد. طب هو قال هو خط من هذا فإن الإقالة فإن الإقالة تنعقد. شيخنا الآن مثلا صح لأن لو كانت لكن فيها إشكال هذا لما قال له خذ هذا وخيطه كان لا هو أول شيء باع من إنسان 5 أذرع قماش وبعد البيع واستلمه المشتري استلم المشتري قال البائع للمشتري هنا تم عقد البيع العقد البيع الآن شرع في الإقالة البائع قال للمشتري قد أقلت البيع فخط من هذا القماش ثوبا ولم يتكلم المشتري بل راح وقص القماش وخيط ايش ثوب للبائع فكأنه قبل الإقالة بالفعل قبل الإقالة وذي وكلة في عمل شديد في عمل نعم. وهو مسألة الخياطة قبل الفعل والخياطة كأنه نعم. قال قبلت الإقالة نعم. خمسة أذرع عندهم خمسة بالتاء خمس هو المؤلف رحمه الله يعني إيه خمسة أذرع يعني قطعة من القماش يعني من مذروعات يا شيخ كيف عتني هل هناك فرق بين الإلزام والإنعقاد إيش فرق بين الإلزام والإنعقاد الإلزام والإنعقاد لزم البيع وانعقد البيع لا هو الفرق بينهما لا انعقد البيع لما ينعقد البيع تترتب آثاره فيصير إلزام على المشتري بدفع الثمن وإلزام على البائع بتسليم المبيع هذا الانعقاد آثاره يعني من وهنا لما يقول يصير إلزام يذكر بعض آثار البيع على المشتري ملزم بكذا يعني من الباب ثانيا نعم. إذا كان القماش المبيع في يد البائع ولم يسلم إلى المشتري فقال المشتري للبائع قد أقلت البيع فإذا قص البائع القماش ثوبا في ذلك المجلس فالإقالة تنعقد يعني صار الإيجاب أدي صار أيضا هنا الإقالة لا صار الإقالة بالقول بالثين البائع قال رجعت والآخر قال لا ما قال قبلت بس قال كان خاط ثوب خاطر لا بالحالة الثانية أيوة إيش قال اقرأها قال إذا كان القماش المبيع في يد البائع ما زال في يد البائع ولم يسلم إلى المشتري فقال المشتري للبائع قد أقلت البيع فإذا قص البائع القماش ثوبا في ذلك المجلس فالإقالة تنعقد القبول كان من البائع دلالة القبول كان من البائع فعلا كما أن القبول في الصورة الأولى كان من المشتري فعلا ثالثا إذا قال المشتري بعد قبضه المبيع أقلت البيع فقبض البائع المبيع في ذلك المجلس فالإقالة تنعقد يعني تحصل بالقبض أيضا يحصل قبضه من غير أي قصد أو اشترط لا ايش الحالة الثالثة إذا قال المشتري بعد قبضه المبيع أقلت البيع فقبض البائع المبيع أخذه بيده في ذلك المجلس فالإقالة تنعقد تمام صار كأنه وافق لا تمت من الإقالة لأن القبض يقوم مقام الإيجاب واسترد للمبيع فعلا نعم. يعني هو كل هذا بيقول أن قبول الإقالة يكون دلالة أو فعلا نعم. يمكن يكون دلالة بالله كأي عقد كان كما مر بنا العقود نعقد الإيجاب والقبول بالتعاطي نعم. قال إن إيجاب الإقالة يصبح مردودا بالرد وعليه إذا رد البائع الإقالة صراحة فالإيجاب يبطل واستعمال البائع للمبيع بعد رده الإيجاب لا يعد قبولا للإقالة لأنه وإن كان استعمال البائع للمبيع بعد ذلك أو يعد ذلك دليلا على قبوله الإقالة إلا أن الدلالة دون التصريح فلا يبطل بها الرد الذي حصل به ثانيا تنعقد الإقالة بالرسالة فإذا أرسل أحد المتبايعين رسولا إلى آخر ليبلغه الإقالة وبلغه الرسول إياها وقبل المبلغ إليه الإقالة في مجلس التبليغ دون أن يتشاغل بعمل آخر أو يأتي بأي شيء دال على الإعراض تكون الإقالة صحيحة مجلس إقالة مثل ما قلنا الرسالة غير الوكالة الرسالة فقط ينقل ألفاظ المرسل بلا زيادة ولا نقصان فهي بمقابلة الرسالة المكتوبة خطية ما إلى كل حالة ليست له ولاية في أي تصرف الوكيل لا عند ولاية يعقد بألفاظه ويتصرف حسب الوكالة هذا الفرق يعني وكذلك تختلف الرسالة عن الرسالة الخطية الرسالة الخطية لازم تقرأ في المجلس وكذا والرسالة لا يبلغها شفاري يروح يعني إذن فمجلس العقد مجلس العقد لابد منه. مجلس العقد إذا كان بالرسالة هي وصولها إلى المرسل إليه والمخاطب قبل الإعراب، وإذا بالتليفون هو أيضا مكان المخاطب. ثانيا قال وعليه فلو ادعى ذلك الشخص بعد ذلك أنه فسخ البيع وقبل الإقالة في مجلس التبليغ فأنكر الطرف الآخر حصول القبول من ذلك الرجل بالإقالة لا تصدق دعواه بدون بينة، كذلك تنعقد الإقالة بالكتابة والمكاتبة وتنعقد أيضا بالتعاطي وبإشارة الأخرس المعروفة. كلها كما ينعقد البيع بهذه الوسائل تنعقد الإقالة أيضا بهذه الوسائل المختلفة. نعم. المادة الثانية بس شيء واحد يعني من شروطها أن يكون المبيع موجودا. هذا واحد. وإذا اختلف بالثمن ولم توجد لأحدهما بينة فالحكم أن يحلف كل منهما ويتردان المبيع والثمن. ما عندكم بينة على أي أساس يتردان؟ ماكو بينة راجحة لأحدهما. يحلفان جميعا، يحلفان، البائع يقول والله يعني كذا، ذاك يحلف يقول كذا، يتردان إذا كان المبيع موجودا وماكو بينة لأحدهما على الآخر. بس كيف يتردان إذا كان الخلاف بالثمن؟ أقول لك يتردان بالثمن ويتردان المبيع. المبيع إيه، فالمشتري يقول ثمن 8. أيوة. وذاك البائع يقول 10. أيوة. نأخذ بالثمن الأقل وهو 8. أيوة. لأن الزيادة تحتاج إلى إثبات ولا إثبات. ولا إثبات. نعم. والمشتري منكر وعلى المنكر اليمين فقط. نعم. إلى هنا أشير بالله. 192. نعم. هاي شو اسمه هنا؟ المادة 192. إلى هنا.